حاضر يا وحسن أولئك رفيقا وكفى بالله عليما الله عليك رحمة ومن يطع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما أنك يا رب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه عليك. عليك لا يقول وجعل لنا من عليك مولاك. الذين آمنوا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن جيد فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة قل متاع الدنيا قليل